هل رفع اليدين المأمومين يوم الجمعة أثناء الدعاء عند دعاء الإمام بدعة أم لا؟ لا والمأموم يرفع يديه عند الدعاء يوم الجمعة هذا ينصت فقط يؤمن به ولا يرفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء. إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه ورفع الناس أيديهم. أما في الجمعة لا، إذا دعا في الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع أيديه. يعني ما في خطبة في الجمعة لا يرفع يديه. إذا كان ما يستسقي يدعو دعاء الجمعة العادي لا يرفع يديه. وهكذا الجماعة المستمعون لا يرفعون أيديهم. هذا ما فعل، ما فعله النبي ولا أصحابه. ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه. قال ان المسلم ما كان يرفع يديه في الجمعه، المطلوب ان الجمعه لا ترفع بها الايدي في الخطبه لا من الامام ولا من الجماعه، لكن اذا كان للاستسقاء يعني يستسقى في الجمعه في بعض يعني يستسقى من الخطبه، اذا استسقى في الخطبه يسحب له يديه في الدعاء ويرفع الى ايديه في الدعاء استسقى خاصه. بعض يرفع يديه في مع التكبيره مثل ما يرفع يديه في صلاة الفريضة والنافلة إذا كبر الإحرام والمكبوت يرفع يديه كذلك يرفع يديه سبحانه وتعالى يرفع يديه لأنه أفضل أفضل. يعني الموضوع اليدين تطلب ولا يعني؟ يرفع هكذا مبالغ ولا يرفع